بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. فنحن في فترة حرجة، هذه الفترة تحتاج من أهل الحق، دعك من أهل المجون، ولا تجادل عنهم، قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال بعد ذلك: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من له يجادل ربنا يوم القيامة؟ نحن في هذه الفترة نحتاج إلى أن نوحد صفوفنا، يعني ألا نجعل مكانا للأسماء السابقة، هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني. نحن في سفينة واحدة، نحن نركب سفينة واحدة، إن غرقت السفينة سيغرق الجميع، سيغرق الجميع. لابد أن تكون عندك أولويات، والسلفية إن كانت هي عقيدة أهل السنة والجماعة فعقيدتهم الاجتماع وليس التفريق، وليس التفريق. ينبغي أن نكون يدا واحدة. هم يحاولون التحريش كالشيطان بالضبط، هم شياطين الإنس، يحاولون التحريش بين المسلمين والنصارى من جهة، بين المسلمين وبعضهم البعض وفصائلهم أو طوائفهم المختلفة، بين الشعب وبين الجيش، محاولات. كل هذه المحاولات لإفشال الثورة وإعادة الأمر إلى ما كان عليه من البعض، أو محاولات الأكثرين الآن إسقاط الحكم العسكري والإتيان بسلطة أو مجلس رئاسي. هذا المجلس من وظيفته أن يؤسس جمعية تأسيسية، وكأن هؤلاء صاروا أوصياء علينا، يؤسس جمعية تأسيسية. هذه الجمعية هي التي تضع الدستور. هذا طبعا كلام لا ينبغي أن يقبل بحال، ينبغي علينا أن نفوت الفرصة على كل مغرض وأن نكون يدا واحدة. ومن أسف أن علماء الدين الذين اتسعت قلوبهم للنصارى وللعلمانيين وللبهائيين لم تتسع للسلفيين، وتجد هجوما حتى في التصريحات الموجهة إلى الغرب، يقال إن السلفيين هم سبب كل بلية في هذا البلد. متى كان هذا؟ وهل ظهر السلفيون إلا الآن؟ وماذا فعل السلفيون؟ فتجد من أسف أن العلماء المنحرفين وقفوا في نفس الصف مع البهائيين ومع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى للأسف الشديد. يعني يروح يهنئ البابا بالعيد، طيب، لكن يقول على السلفيين خوارج. إزاي؟ يعني إيه خوارج؟ هذا كلام رجل جاهل. الخوارج لهم معتقد معروف، أين هو هذا المعتقد عندنا عند السلفيين كي يقول إنهم خوارج؟ الخوارج يا أخوان هم الذين يكفرون بالمعصية. أنا عشت معكم هنا في صقر قريش كم سنة، هل رأيتموني أو رأيتم أحدا من رواد مسجد السلام كان يكفر الناس أو يكفر بالمعصية؟ فنحن كنا نحيا بين الناس، هل رأيتمونا فعلنا شيئا إلا أننا كنا نعلم الناس أمور الدين؟ كنت أردد دائما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. من هذا المنطلق كنت أعطي وقتا كبيرا لمسجد السلام، لأن هذا المسجد يرتاده جيراني، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى على الجار، بل وصي هو من قبل جبريل على الجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فدعك من هذه كل دي ألعاب مكشوفة يا أخوانا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. السلفيون بما لديهم من قوة علمية هم الذين تصدوا لجميع التيارات المنحرفة التي كانت في الماضي. هم الذين تصدوا للتيارات المنحرفة، التيارات الدينية المنحرفة، تصدى لها السلفيون، سواء كانت هذه التيارات من المكفرين أو من الذين يستخدمون السلاح أو ما إلى ذلك، أو من الذين يستخدمون القوة. كلها كل هذه التيارات كنا نتصدى لها في الماضي بفضل الله عز وجل حتى تمكننا من محاصرتها. فلماذا يقال إن السلفيين خوارج؟ خوارج يعني يتسع صدرك للبهائيين يا راجل، ولا يتسع صدرك لإخوانك المسلمين. ويقول هؤلاء ليسوا أتباعا للسلف. يعني ليسوا أتباعا للسلف؟ هذا كلام إنسان يهذي. يعني ليسوا أتباعا للسلف؟ هل سمعتمونا في مرة من المرات تكلمنا مثلا عن حكم شرعي فقلت والله قال الإمام أحمد كذا وقال الشافعي كذا وقلت أنا كذا؟ حصل ده يا أخوانا؟ إزاي إحنا مش أتباع السلف؟ نحن لا نخرج عن أقوال السلف أبدا بحال من الأحوال. فكل هذه يا أخوانا من أمور التحريش. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين؟ ده تحريش. تحريش. وانت شفت كنيسة القديسين، من الذي فجر كنيسة القديسين؟ من الذي أدى إلى هذا الاحتقان الشديد بين المسلمين والنصارى في مصر؟ التيار البائد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها إيه؟ شيعة. لكن لما أزيل فرعون بفضل الله ومنه وكرمه، هل رأيتم اعتداء على أي كنيسة؟ واحد قال يا شيخ كنيسة أطفيح. أبدا. اللي سمع الدكتور هاني عزيز في التلفزيون بعد أن رجع من أطفيح قال أنا ذهبت إلى الكنيسة وجدتها خالية فسلمتها للجيش. فالمذيع سأله مرتين تانيين، لقيتها فاضية ما كانش فيها حد؟ أيوة لقيتها فاضية ما كانش فيها حد. كانت فاضية ما فيهاش حد. يا عم انت ايه، انا قلت لك ثلاث مرات انت مش مصدق ولا ايه؟ قال وأما البيوت فلم يعتد على أي بيت من بيوت النصارى. قال له والذين تولوا حماية بيوت النصارى مما قد يحدث لها المسلمون. قال والأعجب من هذا أن السلفيين كانوا على رأس المسلمين الذين تولوا حماية بيوت النصارى. ما سمعتم هذا يا أخوانا في قناة النيل الإخبارية؟ سمعتوه؟ ده الدكتور هاني عزيز، يعني رجل من يعني من المقربين في الكنيسة، لكن الرجل شهد شهادة حق، شهد شهادة حق. يقول لك قطع ودن واحد، هو في عم الشيخ في الحدود قطع الودن؟ حكاية إنا يا أخوانا إن في راجل نصراني أدار وكرا للدعارة في قنب وتمكن من ضم 30 امرأة مسلمة إلى هذا الإيه؟ إلى هذه الشبكة. أنت تعلم جيدا حكم الشرف عند أهل الصعيد. اتصل بي أحد إخواني السلفيين وقال لي يا شيخ إن الناس هنا يريدون قتل الرجل، مش قتله لأنه نصراني، يريدون قتله لإيه؟ للشبكة التي عملها، ونحن فشلنا في منعهم. الحقنا، قطع ودن الراجل. قلت لهم طيب يعني اجي. انا كنت رحت قنا قبل ذلك والناس يعني احسنوا استخباري وصارت لي كلمه عندهم. يعني اتصل بيا في اليوم التالي الساعه 2 التي بعد منتصف في الليل وقال خلاص يا شيخ تم الصلح وانتهت المساله. لكن وسائل الاعلام بتولع على طول، ولعت السلفيون قطع ودن الراجل النصراني، ويبتدي بقى يناقش بقى هل في الحدود قطع الاذن. لا يا عم ما فيش في الحدود قطع الأذن، الأذن لا تقطع إلا على جهة القصاص فقط، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، ها، والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح قصاص، مش كده؟ طيب يجي يقول لك الأضرحة، تقرير النيابة قال إن الأضرحة دي كانت عبارة عن قبور محاطة بسياج من الخشب، وان البلطجية كسروا الخشب ده وسرقوه. الناس الاهالي هناك، انتوا سمعتم الشيخ محمد حسان أقسموا له بالله أنهم لم يروا في المسجد ملتحيا واحدا، لكن هم سلفيين بالدراع كده وخلاص. كنت رايح قناة النيل الإخبارية فسمعت أن كان في برنامج هناك يعني، فسمعت أن انفجار حصل في الهرم. فالانفجار ده قلت بس احنا اللي شربناها، احنا اللي لبسناها. فقلت الكلام ده للمذيع، يطلع واحد مذيع المفروض انه محترم يقول لك يعني ايه، قالوا ان لغم كان موجود واتفجر. لغم ده كان موجود امتى؟ ايام احمص الاول لما كان بيحارب الهكسوس، ولا ايام مش عارف مين، ولا ايام الحرب العالمية التانية، ولا ايه؟ يا جماعة، اصنام يعني اوثان يعني دي عبادة جاهلية، يبقى لابد من كسر الأصنام دي. ها يبقى مين اللي عملها بقى؟ انتم عارفين مين اللي عملها. هل هكذا يرمى الناس؟ منذ متى ونحن نهدم الأضرحة؟ نحن لا نفعل هذا، لأن الأصل أن يهدم هذا الأمر من قلوب الناس أولا. لما قام بعض الحمقى وحرقوا أندية الفيديو، فاكرين الحادثة دي يا أخوانا؟ فاكرينها؟ إيه اللي حصل؟ كل المسلمين دخلوا السجن، أستغفر الله، كل طهر الإسلام، مش كل المسلمين، معلش أنا آسف، كل طهر الإسلام دخل، كل الملتحين يعني دخلوا السجن خلاص. والله علقت نساء عرايا في أمن الدولة في لازغلي بسبب هذه القصة، عشان بس إيه تقول زوجها فين وما تعرفش زوجها فين. وأندية الفيديو حدث تكاتف، وعادت محلات الفيديو أقوى مما كانت، معمولة بالبركي والإزاز الملون، وحاجة عظيمة جدا. الشركات تولت هذا الأمر. المفروض أنك أنت تعالج أي قضية في قلوب الناس أولا من الناحية العلمية، من الناحية العلمية، والناس هم الذين سيغيرون. لكن تروح تهدم ضريح وتهيج الدنيا على التيار الإسلامي والضريح يتبني تاني ويتعاد تاني، هذا أخوانا ليس من الحق، من العلم، لا في ورد ولا في صدر. لابد الأعمال دائما منوطة بمآلاتها، بنتائجها المتوقعة. المفروض أن هناك فارق بين الشجاع والمتهور، الشجاع والمتهور كلاهما لا يخاف، لكن الحد الفاصل بين الاثنين أن الشجاع ينظر في المآلات، في المصالح والمفاسد، فقد يقدم إن دعت المصلحة إلى هذا، وقد يحجم إن كانت المصلحة في الإحجام، وإن أحجم فهو أحجم غير خائف، لكنه يتبع قواعد الشرع. أما المتهور فيقدم مهما كانت النتائج، يقدم مهما كانت النتائج. فده الفارق بين الشجاعة والتهور. فالأمور دي يا أخوانا ليست معروفة عند السلفيين. انت شايف الثورة قامت والسلفيين لسه قاعدين يحسبوا في المصالح والمفاسد، مش ده اللي حصل؟ وبعد كده الدنيا طربقت على رؤوسهم، مش كلهم طبعا، لكن الدنيا طربقت على رؤوسهم. ليه ما شاركوش في الثورة؟ الله، طب يعني انتوا شايفين ان الثورة قامت اهو واحنا لسه بنشوف المصالح والمفاسد، تيجوا تتهمونا بتدمير الأضرحة؟ ويقولك السلفيين، ايه الهدف من القصة دي؟ انت النهاردة بتلاقي هجمة على السلفيين، بكرة تلاقي هجمة على الاخوان، بعد بكرة تلاقي هجمة على التبليغيين، بعد تلاقي هجمة على رجال الدين، على الدين كله، الدين من اوله لاخره. وديك انت شفت الواقعة التي حاولوا ان يحدثوها بين الشعب وبين الايه وبين الجيش. الجيش يا اخواننا ايا كان الامر، لان البعض يقول لك ايه الجيش مش عايز يحقق قوي مع الجماعه المفسدين دول، لان هو كان من نسيج الحكم البائد، كان من نسيج الحكم البائد. لكن والله انا سمعت رجلا علمانيا عاقلا قال والله كون الجيش يمتنع عن ضرب الشعب ويقول ليست هذه وظيفتي حماية الشعب، هذا الموقف يتائل بوزنه ذهبا. ولو أننا قلنا لهم يا جماعة نحن على استعداد أن نغتفر لكم كل ما فعلتموه، لكن حاكموا هؤلاء واعملوا على إنجاح هذه الثورة وإحلال الاستقرار في المجتمع. ده كلام نفيس جدا، لان ما فيش الا الجيش. الجيش كمان لما يتنهار العلاقة بين الشعب والجيش يبقى ده معناها يا اخوانا فوضى عارمة، فوضى عارمة، لا خلاق ولا مش خلاق، فوضى. انت شايف كل واحد بيتربص بالتاني. وقلنا مرارا يا جماعة ينبغي على العقلاء من أي تيار إن كان، تيار إسلامي تيار علماني تيار نصراني، ينبغي أن يجلس العقلاء من كل هذه التيارات ليبحثوا كيف نسير البلد. لكن المصيبة الكبرى أن تتصور قوة من القوى أنها تستطيع بالذراع أن تملي إرادتها على الآخرين. لا، في تربص في الداخل وفي الخارج. مش انتوا سمعتم بايدن اللي هو نائب رئيس نائب رئيس امريكا بيقول نحن لا نريد ان نتدخل في ليبيا، لان احنا الساحه الاستراتيجيه بتاعتنا الان في مصر وباكستان. ما سمعتوش الكلام ده؟ اتقال في التلفزيون وراجل قاعد بيقول، المعلق السياسي سفير من السفراء، بين عايز اعرف الكلام ده معناه ايه، يعني ايه الساحه الاستراتيجيه وناويين يعملوا ايه، يفصحوا عما يريدون. فنحن مستهدفون. فالمحاولة إحداث أي فتنة في هذا البلد ستؤدي. وذلك أنا بقول لإخواننا اللي عايز يعمل مسيرة عشان فلسطين، صح، ده كلام جميل جدا، لكن قول لي بقى بالله عليك، أنت عايز تعمل مسيرة عشان فلسطين، واحد عايز يعمل مسيرة عشان حاجة تانية، واحد عشان حاجة تالتة. مثلا الدكتور عمر عبد الرحمن، ربنا يكرم الدكتور عمر عبد الرحمن، أنا مات لم أكف عن الدعاء له، لأن ربنا ينجيه من أيدي الكافرين، هو في أيدي الكافرين، ربنا ينجيه من أيدي الكافرين. إحنا نحاسبه نقطع رقبته زي ما إحنا عايزين إن كان مخطئا، لكن من لا نتركه في أيدي هؤلاء، وراجل كبير في السن وضرير ومريض وإلى آخره. كذلك الأخوات المسلمات كالأخت كميلة شحاتة التي سلمنا للكنيسة، برضو وقفة كويسة جدا، وعلينا أن ننصر أخواتنا. لكن تصور بقى كل هذه الوقفات طلعة وقفة كل يوم، ومين اللي بتحرك في الشارع؟ الملتحون هم الذين يتحركون في الطريق، وهم اللي عاملين ده، يؤدي إلى فوضى يا إخوانا. افرض دلوقتي أنت رايح تعمل وقفة مثلا إيه علشان فلسطين، جم اليهود لقوا عدد كبير كده راحوا داخلين بالطيران عبر الحدود المصرية وضربونا، هل الجيش في مقام يسمح له بأن يتصدى لمثل هذا؟ يبقى أنت بينت الجيش في موقف الضعف، وأهلكت نفسك، وجرأت هؤلاء المجرمين عليك. فلازم يعني الإنسان لازم يخلي باله من مثل هذه الأمور. إخوة الكرام، أنا أحذر مرة ثانية، كلنا إخوة في الله. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. احنا أخوانا نريد أن نكون يدا واحدة، لأن الفرقة عذاب وضعف. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قد نختلف لكن لا نتعادى ما دمنا على العقيدة الحق جميعا. وأنا أشهد بهذا لكل الفصائل التيار الإسلامي والمجتمع المصري عموما، بالشكل ده عموم المجتمع المصري كده. يعني الراجل اللي ماشي في الشارع ده راجل سلفي، لأن احنا قلنا السلفية من قبل منهج. سيبك احذف الكلمة دي، من احذف هذه الكلمة. هل انت شفت واحد مثلا عايز يعرف الحكم الشرعي ألا هات القرآن بقى لما نطلع الحكم الشرعي من القرآن، أو هات السنة لما نطلع الحكم الشرعي من السنة، ولا بيعمل ايه؟ إن كان الحكم الشرعي ده حكم فقهي بيروح يشتري كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله، ويشوف في الكتاب ايه الحكم الصلاة، ومش عارف هل من أدرك الركوع يبقى مدرك الركعة ولا لا، والفرق بين الحيض والاستحاضة، مش كده؟ عايز يعرف تفسير آية ما بيقعدش كده مخخ في الآية ويقول لك والله الآية دي أنا رأيي إن معناها كذا، ولا بيعمل إيه؟ بيجيب كتاب تفسير، سواء كان تفسير الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله رحمة واسعة، أو تفسير ابن كثير، أو أي تفسير من التفاسير، مش كده يا إخوانا؟ مش إحنا بنسين على هذه العلماء يا جماعة؟ ما هو هي دي السلفية، الكتاب والسنة، لكن بفهم الإيه؟ السلف الصالح والأئمة الأكابر، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل أن أقوم في أسئلة، يا خير. سائل يقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول نرجو توضيح مسألة تكوين حزب سلفي، هل هذا الأمر سيقوم به بعض العلماء؟ وما رأيك في ذلك؟ كما نرجو توجيه النصح للإخوة الذين يتصدون للدعوة على ما ينبغي أن يتكلموا فيه هذه الأيام. والله فيما يتعلق بالحزب السلفي، نعم أنا عرفت أن المدرسة السلفية في الإسكندرية ستنشئ حزبا، لكن الدعاء السلفيين أو السلفيون متفقون يكاد يكون اتفاقا على أنهم لن يشاركوا في أي حزب ولا أي انتخابات ولا أي مناصب. يا أخوانا إحنا وظيفتنا الدعوة إلى الله عز وجل، وأكرر مرارا حسبنا من الشرف هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر له امرأة سمع منا شيئا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه العظيم شرف أصحاب الحديث، ذكر شرفين لأصحاب الحديث. الشرف الأول الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقلون من الكلام ويكثرون من النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على هذا ما ذكره صلى الله عليه وسلم أو أقره صلى الله عليه وسلم على طول بنمرة 2، يبقى ده الشرف الأول. الشرف الثاني ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، يمكنك أن تراجعه عند قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال وهذا فيه شرف لأصحاب الحديث لأنهم لا يرتضون إماما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم مرتبطون به في حركاتهم وسكنتهم. فهذا يعني يكفي أي داعي إلى الله عز وجل، لو كان يعلم قيمة ما يحمل لتفرغ له وما قبل فيه أي ثمن دون الجنة، أي ثمن، أي ثمن يا أخوانا. لكن طبعا انت عارف ان العهد البائد ده حدثت فيه امور فظيعه جدا واحوال غريبه، هذه الاحوال شملت ايضا التيار الاسلامي وشملت الدعاء، وانعم الله عز وجل على ناس فثبتهم على الحق وفتن ناسا اخرين. لكن الحمد لله لما انتهت هذه الفتنه يعني اظن ان الناس جميعا عادوا الى رشدهم بفضل الله عز وجل، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن نعمل جميعا كإخوة متعاونين على البر والتقوى. أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال اللي هو فيما الدعوة أساسا، يا أخوانا الطرح الذي ينبغي أن يطرح في هذا الزمان وفي أي زمان هو ما يحتاج إليه الناس، ما يحتاج إليه الناس. يعني لما جينا النهاردة مثلا أتكلم عن حكم المكاتب والاستسعاء في وقت ليس فيه عبيد، مش يبقى تضيع وقت ولا لا؟ لو انا قعدت اكلم ناس، مجموعه من الناس الغلابه واحنا كلنا غلابه يعني ما معهمش فلوس فقراء، وقعد بشرح لهم كتاب الزكاه وكتاب الحج، مش ده يبقى تضيع وقت؟ المفروض ان انا اشرح لهم كتاب الصلاه، ده فرض عين على كل واحد، على الغني والفقير. اشرح لهم ما يجي رمضان، اشرح لهم كتاب الصيام، لأن الصيام فرض عين على كل، على الغني وعلى الفقير. لكن الزكاة فرض على مالك النصاب إن كان مالا زكويا، والحج فرض على من استطاع إليه سبيلا. يمكنك أن تقرأ في هذا الأمر المقدمة العظيمة التي قدم بها الإمام النووي رحمه الله شرحه المسمى بالمجموع في شرح المهذب، المجموع شرح المهذب، مقدمة عظيمة جدا بتبين الأولويات، الأولويات أخوانا. هناك فارق بين الكلام في الدين وبين الدعوات إلى الله، الكلام في الدين والدعوة إلى الله عز وجل، واخد بال سيادتك؟ الكلام في الدين ممكن نقعد نتكلم في فوائد العسل والحبة السوداء، وإن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت، أو الشفاء في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار. أو أعد أكلم عن فضل الأم في عيد الأم في مجتمع شاعت فيه أمراض وألوان وأشكال، أشكال وألوان من الأمراض. لا، في فرق بين كلام في الدين وبين الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله احنا أخوانا بنقول دائما إيه؟ إن العمل الصالح يشترط فيه شرطين. الشرط الأول إيه؟ الإخلاص. والشرط الثاني المتابعة. من ضمن الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: قل، الأمر ده لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا يعني لا أريد أن أطيل، طبعا هو سؤال أمامي أسئلة كثيرة، لكن تأمل هذا الحديث الذي كان قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تخدم أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. فيه تقديم وتأخير في اسم كان وخبر كان. فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني فليكن شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله أول ما تدعوهم إليه. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فاتقد فإياك وكرائم أموال الناس، يعني لما تيجي تأخذ الزكاة لا تأخذها من نفيس أموالهم، ما ينفعش. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يعني راح يكلم ناس في اليمن ما يكلمهمش بر الوالدين، لا، الأول في إيه؟ أصل التوحيد. إن كانت هناك خوارم لهذا الأصل، أصل التوحيد، ينبغي أن نكلم الناس فيها وأن نحذرهم منها. منها مثلا الذين شاركوا، يعني إحنا بنقول إن النصارى لهم حقوق نعرفها جيدا كأهل سنة. حسبنا من هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. لكن نحن نروح نحضر القداس ونشارك في القداس، لا، مصيبة، هذه مصيبة كبرى. أين قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب ولو أعدتم إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيوة، نقول إن إحنا ندافع عن النصارى لأن هم أهل العهد وأهل الذمة وما إلى ذلك، لكن إن أنا أجي في مظاهرات وراجل شيخ وروح رافع الصليب، منفعش كل الكلام ده، منفعش، كل ده من خوارم التوحيد، منفعش الكلام ده أبدا. راجعوا هذه الأحكام، هات أي كتاب من كتب الفقه الكبيرة وشوف كده اللي هي كتب الفروع، أو هات مثلا إيه الروضة للإمام النووي رحمه الله وشوف كده أبواب الردة، هتلاقي في حاجات من، أو هات الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي واقرأ الكلام ده. ما ينفعش إطلاقا، في فارق بأنك أنت تحسن معاملة هؤلاء أما أن تظن أنهم على شيء أو أن تظن أنهم أيضا يعني من أهل الإيمان أو أهل الدين المقبول عند الله عز وجل، هذا يخرجك أنت من الإسلام، هذا يخرجك من الإسلام. أجمعوا على أن من شك في كفر اليهود والنصارى كافر، لكن والله ده إجماع، ده إجماع. أنا أشوف لما تبقى مسألة زي كده المفروض أنك أنت تبقى عارف حد ربنا. أنت بتعرف القرآن يا أخي، أنت بتختمه يقول لك أنا ختمت القرآن 6 مرات في رمضان، أو مثلا 10 مرات في رمضان، مرة كل 3 أيام، ما فاتش عليك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. افتح كده، افتح كده أي كتاب من كهات لسان العرب، يعني إيه أولياء؟ يعني إيه ولي؟ إيه هي الولاية دي؟ هتجد لها ركنين. راجع لسان العرب، مش القرآن نزل بلسان عربي مبين؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هات لسان العرب وشوف، تلاقي إن هي المحبة والنصرة في الدين. لكن أنا أنصره وأحميه، طبعا أحميه من الأعداء، وما يعني هو أهل عهد وأهل ذمة يعني إيه، أحميه طبعا. لكن إن أنا أدافع عن دينه أو أشاركه في دينه أو أحبه وما إلى ذلك، لا لا لا، البر غير البر. شوف أنا دي خط فاصل أهو. النبي عليه الصلاة والسلام أنت عارفين أنه فتح خيبر، خيبر كان سكانها إيه؟ يهود. فلما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام أقرهم على الأرض التي هم فيها، قالوا بإزرعوا الأرض زي ما أنتم، وإحنا ناخد أرضهم كانت عبارة عن نخل، وإحنا ناخد نص النخل وإنتم تاخدوا نص النخل. طيب في موسم البلح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص الثمار. التخريص اللي هو التقدير الجزافي، اللي هو التخمين، لأن طبعا مش معقول نسيب البلح لحد ما يسقط في الناس عايزة تاكله وهو رطب على الشجر، ليه هشيله هو أحمر، ناس عايزين ياكلوه هو رطب مثلا، فبيعمل تقدير جزافي. فاليهود خافوا أن يظلمهم، هو اللي النبي عليه السلام بعته بقى، فخاف أنه يظلمهم، فأرادوا رشوته، أرادوا أن يعطوه رشوة. فقال ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أما والله لقد جئتكم من عند أحب أهل الأرض إلي صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير. هو اتغاظ طبعا لأنهم ظنوا أنه هو إيه، ذمته واسعة. ولأنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير، غير أن حبي له وبغضي لكم لا يحملني على أن أظلمكم. هذا النخل تخريصه كذب، واختاروا أنتم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. شوف الراجل سألك معهم يعني أكثر أو أعلى طرق العدل، مش أنا اللي قسمت وقدرت، أنتوا اللي تختار، اختار أنت. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض فعلا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم، لا يدفعنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. اوعى تعتدي، لا. فهو يعني فارق بين الاثنين، ما تفهمش ان انت لما تحسن المعاملة وتؤدي الحقوق، ولا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، ان تبروهم البر حسن الخلق وتقسطوا اليهم القسط اللي هو العدل وما الى ذلك. يعني معنى كده انك انت تظن ان في عدة طرق للتقرب الى الله عز وجل. الواحد ممكن يبقى مسلم شوية يروح يعيش في المساجد ويستخدم السواك والعطر وكده ويلبس الجلابية، وشوية تانية يروح خارج بقى من ايه رايح على النصرانية ويلبس الصليب ويروح يقعد في الكاتدرائية. يعني ده كلام ما حدش يقوله أبدا يا اخوانا، لا. فالدعوة إلى الله عز وجل على حسب ما يحتاجه الايه الناس. انتشرت من قبل الثورة عملية هدم المباني المتواضعة وإقامة عمارات ضخمة. قد سألني صديقي عن حكم هذا لأنه يريد هدم منزله 4 طوابق وإقامة عمارة 8 أو 10 طوابق، فقلت له هذا يؤثر سلبا على المرافق العامة الصرف والمياه، ولكنه برر بأنه لا يملك شراء شقة، فما رأيك؟ ملحوظة: يتم البناء بمشاركة مقاول للتمويل، ويكون نصيب المالك الأصل للبيت عدد من الشقق. والله أنت تعلم الآن أن أي مباني مخالفة إما أن يتصالح مع الحكومة مع الحي أو مع المحافظة ويدفع غرامة، يبقى معنى هذا أن هذه المنشآت التي أنشأها المرافق تتحملها أو تستوعبها، وإن كانت لا تستوعبها فإن المحافظة أو جهة الاختصاص بتصدر قرارا بالإزالة. فحيث أن هذا الرجل لا يمتلك شقة، أنا أقول له يعني توسط في الأمر، مثلا اجعل المقاول يبني شقتين، أنت تحتاج إلى شقة، خذ الشقة وأعطه الشقة الأخرى في مقابل البناء. لكنك انت تطلع عدة طوابق في مناطق مكتظة بالسكان فإن هذا بالفعل يؤثر على المرافق. انت تعلم البلد كانت تعوم على بكابورت والعياذ بالله من الفساد والنهب والسلب مليارات. حتى مطلعين نكتة راجل قاعد بيشرب مخدرات حشاش عارف بيقول انا والله ركبت التاكسي وبعدين ما كانش معاه فكة فسبت له بقيت 30 مليار معهوش فكة فساب لي سواق التاكسي بقيت 30 مليار. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، احبك الله الذي احببتني فيه. ما قولكم في السياحة وحكم الله فيها وبارك الله فيكم؟ ما حكم من اشترى شيئا مسروقا؟ نرجو التوضيح على ما حدث في مسجد النور. ثلاث أشياء. أما حكم السياحة فلا بأس أن يدخل غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، أقصد غير المسلمين يعني من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والهندوس والبوذيون وما إلى ذلك، لا بأس أن يدخلوا إلى البلاد للمشاهدة والفرجة وما إلى ذلك، لكن شريطة أن يلتزموا بأخلاقياتنا وبقواعدنا. وهذا الشرط يا أخوانا، إحنا انحدرنا على أيدي هذا النظام البائد إلى درجة يعني عميقة جدا في الانحدار والعياذ بالله. إذا كان يعني يقول لك إيه والله هم سياح وهم جايين كده ويلبسوا كده، طيب لما نيجي بقى في فرنسا ويقول لك ممنوع الحجاب ممنوع النقاب، يوم يقول لك والله دي بلدهم حرين فيها. طب ما احنا بلدنا برضه حرين فيها فضيلة الشيخ، ايه ما تعامل بنفس المكيال ده. هم يعني هو احنا هنا لما نطبق هنطبق ايه الدين؟ مش المفروض انك انت تصد الفاحشة دائما عن الذين امنوا؟ مش انت كراجل حاكم للمسلمين الواجب الاساسي ليك حماية جناب الشريعة؟ انا عايزكم تقروا في القصة دي يا اخوانا، الواجب الاساسي حماية جناب الشريعة وما الى ذلك. في حاجة زي كده يقول لك طب هيشربوا خمرة، خلاص خلي النصارى يبيعوا لهم خمرة. الله، يعني يجوز بيع الخمرة في بلاد الإسلام؟ أيوة، إن كان بين النصارى يجوز. إيه الكلام أنت تقول ده؟ كلام خطير أبدا. مش أنت راجع كده في الصحيحين عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أو عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه أرسل سمرة بن جندب إلى اليهود ليأتي بالجزية، فلم يجد عندهم مالا، أعطوه خمرا فأخذ الخمر وباعه، خد الخمر وإيه وباعه. فعمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ذلك قال قاتل الله سمرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر، ولوهم بيعها، ما بيعهاش أنت، يقولك أنا معيش فلوس خد خمرة بيعها، لا، يروح هو يبيع الخمرة ويجيب لك الفلوس. فواخد بالك من القصة؟ فده جائز. فإن كانت السياحة بهذه الضابط يا أخوانا ما حدش يقدر يقول حاجة. يجوز لإمام المسلمين أن يعطي الأمان لغير المسلمين حتى وإن كانوا من دولة محاربة، حتى وإن كانوا من دولة محاربة، شريطة ألا يفسدوا في الأرض هنا. شريط أنت لما تروح هناك، أنت شوف النهاردة مثلا الأقلية النصرانية بتقولك إحنا عايزين قانون دور العبادة، قانون دور العبادة. تعال كنا نراجع القانون ده اللي كانوا بيطلبوا بيه. إحنا كنا بنطلب أن نسوى بالنصارى في دور العبادة، نسوى بالنصارى. تعال كده أنت عشان يبقى القانون ده عادل، ما تقولش لما المسلمين يعملوا 100 مسجد يبقى النصارى يعملوا 100 كنيسة، لا، هو عدد المسلمين قد عدد النصارى. اقسم كده عدد المسلمين على مساجدهم وعدد النصارى على كنائسهم، هتجد ان الكثافة عند النصارى اعلى من هنا. انت يعني كونهم انه يبنوا كنيسة عشان يعبدوا يمارسوا فيها الطقوس بتاعتهم ده شيء، وكونهم عايزين يزرعوا كنيسة في كل حتة ليعطوا لمصر الطابع النصراني ده شيء تاني. ما هذه حاجات امور وراها اهداف، أمور وراها أهداف. نمرة اتنين، أنت في المسجد أعيد لك بتوعها من الدولة يمين وشمال، في الكنيسة لا، في الكنيسة يقول اللي هو عايزه. أنت في المسجد لازم الخطبة بتاعتك الشيخ زغزوغ بقى جلالة قدره كان عايز يوحد الأذان ويوحد الخطاب الديني ويوحد الصلاة، يعني ممكن يقول لك إمام واحد بس اللي يصلي في أي مسجد وعن طريق الميكروفونات تقام الصلاة في المساجد الأخرى. ابتكارات واختراعات والعياذ بالله عافانا الله عز وجل منها في خطة واحدة. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت. فهي يعني إيه احنا بنطالب بان احنا نسوى بهم. تعال بقى شوف الاقليات المسلمه في دوله زي سويسرا، وسويسرا دي دوله يعني ايه من دول التعايش السلمي، منعت اقامه المآذن. هتقول ما هو الجاليات المسلمه اللي هناك، لا مش جاليات، ما كلمش عن جاليات. السويسريون الاصليون ابناء البلد الذين اسلموا. يعني في أمريكا هناك هتلاقي فيه جاليات عربية أسلمت، جاليات عربية أقصد مسلمة عايشة هناك. وفي أمريكان، الأمريكان الأصليون، الحقيقة ما فيش حاجة اسمها أمريكا أصلي. الأصلي اللي هو الهنود الحمر اللي أبيدوا وبقيت منهم بقايا، لكن قول الأمريكي الأصلي اللي ولد أرض أمريكية من والدين أمريكيين وما إلى ذلك، أعداد كبيرة منهم أسلموا من البيض والسود. هل لهم نفس الحق الذي للنصارى هنا؟ لا والله يا أخوان، لا والله. احنا بس عمالين ايه يرعبون بالكلام بتاعهم الذي لا يطبقونه على أنفسهم. حكم من اشترى شيئا مسروقا إن علم أنه مسروق لابد أن يرده لصاحبه وأن يعود على البائع بالثمن. هيقول طب البائع طفش، خلاص أنت تتحمل، الشرع كده انت تتحمل. ولو انا اشتريت بضاعة مسروقة وانا لا اعرف انها مسروقة، والبضاعة دي بتاعت الدكتور عبد الغني ربنا يكرمه ويشفيه، وجيت الدكتور عبد الغني لقى البضاعة دي عندي، ياخدها ويجيب الامام كمان ويجيب العساكر ويجيب السلطان ويجيب كل حاجة وياخدها مني، وانا اعود بالثمن على من باعني هذه السلعة. طيب ما حدث في مسجد النور؟ ما حدث في مسجد النور يا اخواننا كان ينبغي الا يحدث. يعني انا عارف ان المسجد تبع جمعيه الهدايه، وان الشيخ حافظ سلامه حفظه الله حصل على حكم محكمه بضم المسجد اليه مره اخرى بعد ان اغتصبته الاوقاف. حصل على حكم محكمه فعلا وضم هذا المسجد وغيره من المساجد. لكن انا اتكلم عن الدعاء، انا لا علاقه لي بهذه القصه. لكن أنا داخل المسجد دلوقتي عشان أخطب الجمعة، افترض والله والله والله ما أقوله صدق، أنا جاي من 6 أكتوبر عشان أخطب الجمعة هنا، وأنا داخل المسجد حسيت إن في لغط عند المنبر وحد عايز يطلع، والله ما أطلع المنبر ده أبدا، والله ما أطلع خلاص حسما لمادة الشر. أنا عايز أقول لك إن وعد الفتن ده مهم جدا. انت عارف سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ده احد العشر المبشرين بالجنه. في حديث جابر بن سمره رضي الله عنه في الصحيحين، جابر بن سمره يبقى سعد بن ابي وقاص خاله، قال جابر بن سمره شكى اهل الكوفه سعد بن ابي وقاص الى امير المؤمنين عمر. شوف بقى السياسي الكبير المحنك امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. أدام في اعزل ووئد الفتنة في المهد، وبعد كده حقق، شوف عمر عمل ايه بعد كده. فعزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر، ثم أرسل إليه فقال له يا أبا إسحاق، الكنية دي بيستخدمها في الاحترام عند الاحترام، يعني يا أبا إسحاق إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي، ما بيعرفش يصلي كمان. فقال سعد رضي الله عنه أما أنا فوالله كنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أطول في الأوليين وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. يعني إيه؟ يعني معناها ان عمر خلاص اكتفى بكده، يقول انا اتوقع ان انت تبقى كده. لا، ارسل سعدا الى الكوفه ومعه المحقق امير المؤمنين محمد بن مسلمة واخد سعد كده ودخل في جميع المساجد يسأل عن سعد ويثنون خيرا يثنون عليه خيرا لحد ما جاء إلى مسجد لبني عبس فقام رجل قال لمحمد بن مسلمة أما إذ نشدتنا يعني بدل ما حلفتنا بقى أنا أقول لك الحق هو كذاب فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية ولا يعدل في القضية بهت الراجل من جميع النواحي لا بيجاهد ولا بيقسم بالعدل ولا إيه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية إذا قضى لا يعدل في القضاء فنظر إليه سعد وقال أما إذ قلت هذا فلأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة شوف العدل حتى في الدعاء قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن قال الراوي فلقد رأيت ذلك الرجل وقد سقط حاجبه على عينيه كبير جدا في السن وعمل يغمز النساء في طرقات المدينة فإن كل ما في ذلك قال شيخ كبير أصابتني دعوة سعد رضي الله تعالى سعد بن أبي وقاص شكوه حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي فعزله عمر واستعمل عمار بن ياسر رضي الله تعالى شوف السياسة أنت لما تسكن تدعي إلى الله أنا إيش دعي المسجد تبع مين وابوينين لخذوا حكم قضائي مش حكم قضائي ولا كلام من هذا القبيل لكن ويجي واحد شيخ كبير أستاذ راجل دكتور في كلية دار العلوم راجل أستاذ دكتور حسن شافعي ويتزق راجل 80 سنة ويتزق لا دي جناية دي جناية لكن أنا سمعت أن الخطيب ذلك اليوم شرح الموقف في التلفاز وأنه هو قال والله ما رأيت أحدا ولا عرفت ولا وهذا الشاب أقسم بالله للدكتور الكبير في السن أنه لم يدفعه وإنما هو دفع عليه فمثل هذه الأمور يا أخواننا لابد أن ننأى عنها إن كنت رجلا سلفيا فالسلفية لا تحمل الإنسان على مثل هذه الأخلاق تخلق بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم خب وعدت يعني لا تقف في مسجد النور قدام 1,000,000 واحد ليه يا أخي انت خلاص انت لست عارف ان كل شيء في هذه الارض جاري بقدر ولا لا روى الامام مسلم عن طاووس قال ادركت نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر الحديث ده يسمى حديث ايه موقوف لان ده اقوال الصحابه المرفوع اللي هو قول النبي عليه الصلاه والسلام نعود للحديث الثاني أدركت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس مفروض يا أخوانا أن الإنسان يتمتع بخلق الحياء أسأل الله أن يرزقنا جميعا الحياء والرفق والرحمة الحياة ده بيمنع الإنسان بيخليه ينخنص على طول لما يلاقي المسائل فيها اشتباه أو فيها إشكال فإحنا لا ينبغي أبدا علينا كدعاة إلى دين الله عز وجل أن نكون طرفا في مثل هذه المنازعات الشيخ حافظ السلامة حصل على المسجد بحكم شرعي ولا كيف يمكن أن نقول عن الثورة إنها سلمية وحاطت علامة استفهام وتعجب وقد كان فيها تصدي ومحاربة وتراشق مع الشرطة وأجهزة الأمن يا أستاذ يعني بتسأل السؤال ده حطيت علامة التعجب الثورة دي سلمية لأنهم خرجوا بغير شيء ده خلاف دفع الصائل لما اعتدي عليهم لابد أن يدفع الصائل لابد وهنا يأتي الحديث من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دينه فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد وأيضا من قتل دون مظلمته فهو شهيد حديث الأولاني حديث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه رواه أصحاب أحمد وأصحاب السنن والحديث الثاني رواه أيضا هو عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه فدي اسمها دفع الصائل يبقى أنت لما تقول إن هي سلمية لأن خارج رفع إيدي وبهتف وخلاص ثم أنت تبعت لي بلطجية يضربوني أنت بقى منتظر يا نبي إن أنا عشان قلت سلمية لما يجي يضربني بقى رفع إيدي فوق كده ويضربني فين الكلام ده أنت يبدو أنك أنت من الجماعة بتوع ولي الأمر وتبع ذلك اقتحام لأقسام الشرطة والمقرات الأمنية وأجهزة أمن الدولة. يا راجل أنت واضح جدا فعلا أن أنت من الطبقة التي رباها أحمد رأفت. هل هذا الاقتحام حصل من رجال الثورة ولا حصل من البلطجية؟ أنت مش شوفش الأفلام أنا يعني، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وصاحب ذلك أيضا التصدي للبلطجية والقناطرة. هل يصح للمرأة أن تصلي وهي تحمل كيسا لجمع البول؟ إن كانت هذه المرأة تركب الكيس بجراحة وما إلى ذلك طبعا يصح، طبعا يصح أن تصلي وهي تحمل هذا الكيس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين تصلي في المسجد وقد وضعت تحتها طستا لأنها كانت مستحاضة، فكان الدم نازل زي الحنفية، فكانت بتصلي والدم نازل منها في الطست. تخبر حضرتك كذلك اللي عنده سلس بول ايه حكمه؟ اللي عنده سلس بول او سلس ريح او واحد مثلا حول مجرى لا تؤاخذوني البراز مثلا لمرض موجود عنده انسداد مثلا، او اللي ركب الكيس عشان تجمع فيه البول وما الى ذلك، كل هؤلاء لهم حكم واحد ايه هو؟ تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، ثم وما شاءت من النوافل، تصلي فريضة واحدة وما شاءت من النوافل. واضح؟ فهذه المرأة لا حرج عليها في هذا. كان السؤال بلي بقية كيف تكون الصلاة، ترجع وتسجد عادي. الإنسان في صحيح البخاري وسنن النسائي عن عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مريضا بالباسور، الباسور هي القرحة الخبيثة اللي بنسميها الآن الناسور. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمضجعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتصلي على حسب ما تستطيع على حسب ما تقدر، وإن كانت في المسجد يبقى تأخذ احتياطاتها لألا تلوث المسجد. ده آخر سؤال اللي هو هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. لما نقول ذات تعريف الإيمان، ماهية الإيمان، يبقى أي فقد لواحد من هذه الثلاثة فقد لماهية الإيمان بأكملها. واخد بالك؟ ما ينفعش بعد كده ان احنا نقول الأعمال شرط في كمال الإيمان. الله، هو الأعمال ركن ولا شرط؟ ايه هو ايه الفرق بين الركن والشرط؟ ترك الركن يبطل العمل وترك الشرط يبطل العمل، إلا أن الركن داخل في الماهية والعمل خارج عن الماهية. مثال الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى بين التكبير، من التكبير للتسليم هي دي الصلاة. كل شيء داخل في هذه الصلاة مما لا تصح الصلاة بدونه يسمى ركنا. يعني يبقى الركوع ايه؟ ركن. لكن ستر العورة شرط، استقبال القبلة، السجود، الوضوء، النية شرط، كل ده شرط، كل واخد بالك. يبقى ازاي نقول ان العمل ركن من اركان الايمان وارجع بعد كده اقول ان هو شرط في كمال الايمان؟ مش اقول بس ان هو شرط، قولك شرط يعني انت اخرجته عن ماهيه الايمان ثم تقول مع ذلك شرط في كمال الايمان كمان، شرط كمال. هذا ليس ما ليه، لان لما اقول ان هو شرط كمال معنى كده ان الاعمال يبقى خارجه عن ماهيه الايمان. عرف الإيمان بقى كده بعد ما خرجت الأعمال من الماهية، يبقى هو اعتقاد بالقلب وقول بالإيه؟ باللسان. ده تعريف الإيمان عند مين؟ عند المرجئة. ده مش إيمان أهل السنة، ده تعريف الإيمان عند المرجئة وهي فرقة من الفرق الإيه؟ من الفرق المبتدعة. خدت بال حضرتك؟ نعم. في هذا لا يجوز للمسلم أن يرفع الصليب أبدا. يقول المسلمين والنصارى إيد واحدة، لكن يرفع الصليب، واحد يحط لك هلال مع الصليب، الهلال ده ايه؟ ايه الهلال ده عندنا؟ انت قبالك الصليب ده شعار عندهم. ينفع انك انت تشيل الصليب والقرآن يعني كأن الصليب زي القرآن؟ ينفع؟ ما ينفعش. راجع الكلام ده بدل ما تقول سياسة احتواء. ما التفسير ده يعتبر تفسير خطأ؟ اه طبعا طبعا يعتبر تفسير خطأ. انت لا يجوز لك ابدا ان ترفع شعار الكفر ابدا تحت اي بند. لا يجوز لك ان ترفع شعار الكفر تحت اي بند. رحم الله الباقلاني. القاضي الباقلاني ده كان امام من يعني كبير قوي في علم اصول الفقه. ارسلوا الى السلطان المسلم وقال له النصارى الروم ارسل الينا من يناظرنا. فارسل الباقلاني. فلما دخل عليهم تتلاقي دي في ترجمه القاضي الباقلاني في تفسير ابن في البدايه والنهايه لابن كثير رحمه الله. عمل الباب واضح عشان يدخل ايه راكعا امام السلطان. فدخل بظهره. فقال بطريقه النصارى كيف فعلت امكم عائشه؟ بيعرضوا بيها ان هي يعني اتهمت بحادث الافك. بيعرضوا بيها. فقال هما ثنتان وقد برأهما الله عز وجل عائشة ومريم. إلا أن عائشة كانت متزوجة ولم تلد ومريم لم تكن متزوجة وولدت. فانقطعوا. أنت ممنوع عليك إطلاقا أنك أنت تقدم دينك قربانا. ما ينفعش. الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. أنت تعمل الكلام ده ليه؟ عشان النصر؟ أنت النصر لا ينال بهذه الطريقة أبدا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال تعالى وإن كادوا. رجع الآيات دي رجع تفسيرها كده في سورة الإسراء. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كل ما تشوف حاجة في الدين هينبسطوا منك ويصحبوك أكثر. لكن أنت تعمل النبي عليه الصلاة والسلام كان بالكلام ده عشان دنيا ولا عشان دين نصرة الدين؟ ربنا بيقول له النصر لا يمكن يكون بالطريق ده. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا إيه نصيرا. ما فيش نصر. أقول قولي هذا استغفر الله ليكم وأرجوكم رجاء حرا والله أخواننا على سفر. معلش. بارك الله فيك. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.